الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: تساهل كثير من طلاب المدارس في الغش، وخاصة عند المعلمين الكبار في السن، وأصبحوا يتفاخرون بذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين. لا جرم أن المتقرر عند العلماء أن الغش بكل صوره ومختلف أشكاله وجميع أبوابه مبني على أصل التحريم، فهو من جملة كبائر الذنوب التي حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن فاعلها ليس منا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. وهذا القول وإن كان صادرا على الغش في البيع والشراء، إلا أن المتقرر عند